باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وذكر تشهد الصلاة. قال: والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عندكم نحمده، إن الحمد لله نستعينه. عندك نحمده؟ في نحمده؟ في جوا نسخة فيه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات. ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية. رواه الترمذي وصححه. وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه. وفي رواية له: لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك الله فيك وبارك لك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. هذا في بيان بعض الآداب المتعلقة بالعقد، عقد الزواج، ومعلوم أنه له منزلته في الشرع، ولهذا قال الله عز وجل: وأخذتم منهم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بكلمة الله. ومن هنا كان له بعض الآداب والأمور التي ينبغي أن تراعى، منها الخطبة، وهي دعاء وذكر على ما سوف يأتي من صيغته، وكذلك فيما يتعلق بالدعاء للمتزوج سواء كان الزوجة أو الزوجة. فقال: باب استحباب الخطبة للنكاح بضم الخاء، طبعا لنا المقصود به الخطبة الذكر الذي سوف يأتي، بينما الخطبة بالكسر التي هي طلب الزواج من المرأة أو من وليها تسمى خطبة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة الذي هو التشهد الأول والتشهد الأخير، الذكر التحيات. والتشهد في الحاجة يعني خطبة الحاجة التي سوف تأتي، وأطلق عليها التشهد لأنها متضمنة الشهادتين، متضمنة في ذكرها ذكر الشهادتين. وقال: التشهد في الحاجة، بمعنى أنها ليست خاصة بالنكاح، ليست خاصة بالنكاح، وإنما في إذا احتاج الإنسان أمرا فإنه يستفتح بهذا الذكر. وغالبا المقصود الحاجات هنا الحاجات المهمة، وبخاصة فيما يتعلق بأمور الدين وفيما يتعلق بالأمور ذات الشأن التي يهتم بها الإنسان في أمور دينه وفي أمور دنياه. قال: وذكر تشهد الصلاة الذي هو التحيات لله. قال: والتشهد في الحاجة، وهذه صيغة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو إن الحمد لله نستعينه، وجاء بإن الحمد والحمد بدون إن المؤكدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والآيات الثلاث من سورة آل عمران والنساء والأحزاب: آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومفتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو آيتان من الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنت حينما تتأمل هذا الاستفتاح وهذا الحمد تجده متضمنا أمورا ثلاثة أو أربعة مهمة في حياة الإنسان ثم في طبيعة مسيرته في هذه الحياة وما ينبغي أن يكون عليه. فأولها حمد الله عز وجل وتمجيده، ومعلوم أن هذا مهم في حياة المسلم، وذكر الله عز وجل وتمجيده وحمده والثناء عليه هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وبخاصة إذا لاحظنا الأذكار والأمور التي جاء بها الشرع وحث عليها أهل الإسلام من الذكر والحمد والتمجيد لله عز وجل، وهو ما يسمى بدعاء العبادة، ويعقبه دعاء المسألة. ودعاء المسألة متضمن دعاء العبادة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بدعاء العبادة أكثر. فمن شغله ذكري عن مسألته أعطيت أفضل مما أعطي السائل وكما ورد. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يهتم ويجتهد كثيرا في الثناء على الله عز وجل. وهنا استفتح بحمد الله عز وجل: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أربعة أمور أو ثلاثة: نستعينه، وهذه قضية مهمة وهي التعلق بالله عز وجل، ونستغفره اعتراف بالذنب والخطيئة وأن الإنسان محل التقصير، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أيضا استعاذة بالله عز وجل من شر النفس، إضافة إلى أنه متضمن للاعتراف بالتقصير، لكنه أيضا يتضمن أن الإنسان قد يأتيه من نفسه وبخاصة النفس الأمارة بالسوء ما قد يقعده عن الخير وعن أسباب الخير، وقد يجره إلى أمور السوء وأسباب الشر. ولهذا تضمن هذه الأمور الثلاثة: الاستعانة بالله، والاستغفار، والاستعاذة من شر النفس. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أيضا هذا نوع من التوحيد، بل من أعظم مقامات التوحيد، وهو يشرك أن يكون تفصيلا أو بيانا لقوله نستعينه. فمهما أخذت بالأسباب ومهما اجتهدت فإنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر كله وبيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. ولهذا قلت من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا توجهت في أول الذكر لأن تستعين بالله عز وجل، لأنك لا تستغني عن ربك طرفة عين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا تلفظ بالشهادتين ومعلوم أهمية ذلك وتجديد التوحيد، وهو تشهد بمعنى ذكر، بخلاف ما يجب أن ينعقد عليه القلب، لأن انعقاد القلب الذي هو حقيقة الدين وحقيقة اليقين وحقيقة الإيمان هي في القلب، لكن التشهد ذكر لساني. ولهذا يأتي الإنسان بالتشهد في مقامات كثيرة، سواء في ألفاظ الأذان أو في تشهد الصلاة أو في مقامات كثيرة. فالتشهد نطق باللسان متضمن التصريح بكلمة التوحيد وبشهادة أن محمدا رسول الله. قال ويقرأ ثلاث آيات، وأيضا مناسبتها لأمور المسلم كلها فيما يتعلق بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في تقواه، تقوى الله حق تقاته ولا ما تموتن إلا وأنتم مسلمون، حرص على الاستقامة على الحق طول الحياة. ومفتتح سورة النساء كذلك أيضا تذكير وتذكر بتقوى الله عز وجل واستمساكم بها، ثم اعتراف بأصل الخلقة والتعلق بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى منه المبدأ وإليه المعاد، وأنه الذي خلق الإنسان وخلق منه وخلق له هذه الذرية وهذا الانبثاث البشري على هذه الأرض، وآيات الأحزاب فيهما أيضا تقوى الله عز وجل والحرص على حفظ النطق واللسان، وبحفظه يكون السداد. تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذه النتيجة، نتيجة التقوى مع القول السديد، هذه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تذكير بطاعة الله ورسوله التي هي جاءت لمفتتح هذا الذكر العجيب. وكما قلنا هو ذكر للحاجة وليس خاصا بالنكاح، والنكاح معلوم أنه من أعظم الحاجات، من أعظم الحاجات. إذن هذا هو المتعلق بالجزء الأول من الترجمة، استحباب الخطبة للنكاح. قال وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود. من غير أن يتشهد يعني من غير أن يأتي بخطبة الحاجة، من غير أن يأتي بخطبة الحاجة، مما يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أن الأمر للاستحباب. وإلى هذا ذهب الجمهور على أن هذا الذكر مستحب في عموم الحاجات وبخاصة النكاح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة في قوله وما يدعى به للمتزوج. قال كان إذا رفأ إنسانا. الرفأ من الترفؤ وهو الوصل، ومنه رفأ الثوب بمعنى خاطه أو وصل بعضه ببعض. فالمقصود هنا كان إذا رفأ إنسانا بمعنى إذا دعا له الدعاء المتعلق بالزواج، يعني إذا دعا له بأن يديم ويصل له نكاحه أو يحفظ له حياته الزوجية. هذا المقصود إذا رفأ إنسانا، يعني دعا له بحفظ حياته. قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، دعاء مناسب جدا لموضوع النكاح، وهو أن تدعو للمتزوج بأن يبارك الله له، لأن البيت إذا لم يكن مباركا والزوج أو أحد الزوجين إذا لم يكن مباركا للآخر فإن الحياة تكون تعيسة. والبركة أعم من مجرد الكثرة، فالله عز وجل إذا وضع البركة في البيت وفي أهل البيت زوج وزوجة وأولادا كان ذلك هو الفلاح والصلاح في الاستقامة، في بركة الرزق، في بركة الوقت، في جميع ما يأتون وما يذرون في شؤون بيتهم وأسرتهم. فالبركة كلمة جامعة تعني الخير وتعني التوفيق وتعني سعة الرزق وتعني أمورا كثيرة. بارك الله لك وبارك عليك، بارك لك فيما أعطاك وهي الزوجة، وبارك عليك أمورك كلها، وجمع بينكما في خير. والخير كذلك أيضا كلمة جامعة، الخير كلمة جامعة تعني كل أمور الصلاح المتعلقة بالبيت المتعلقة بالحياة الأسرية. قال عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. الرفاء والبنون هذه كانت تقال بين أهل الجاهلية، إذا تزوج فيه متزوج قالوا له بالرفاء والبنين، بمعنى هو دعاء ولا شك، وهو أيضا معناه صحيح. فالرفاء كما قلنا قبل قليل بمعنى الصلة وبمعنى الحفظ، فهم يدلون له أن يكون بيته محفوظا وأن تكون حياته سعيدة. والبنين بمعنى أنه يرزق الذرية، لكن نهي عن ذلك إما مخالفة للجاهلية، والإسلام جاء بمخالفة الكفار ومخالفة المجوس ومخالفة حتى أهل الكتاب، وما ذلك أولا إلا لما سبق أن أشرنا إليه كثيرا فيما يتعلق بالاستقلال الحقيقي للأمة وعدم أخذها عن غيرها، وبخاصة بما يتعلق مثل هذه الأمور، الأمور المتعلقة بالسلوك والأمور المؤثرة بشخصية الأمة واستقلالها وقيادتها وريادتها، هذه جاء مذهب الإسلام فيها جليا. أما المنافع والأشياء المادية والأشياء التي لا تضر في الدين بل فيها قوة للإسلام وحفاظ عليه، فإن هذا لا مانع من الاستفادة مما عند الآخرين. أما فيما يتعلق بأمور المعتقدات وأمور السلوك وأمور الآداب فهذه الدين جاء فيها بما يكفي، وغالبا استجلاب مثل هذه الأمور تؤثر كثيرا في شخصية الأمة، ولهذا نهي عن التشبه ونهي عن الاتيان بتحايا الكفار وتحايا أهل الجاهلية والأشياء المأثورة عنهم فيما يتعلق بالسلوكيات والآداب. من ذلك هذا القول الذي يقال بمناسبة الزواج بالرفاء والبنين. وقيل إن النهي عنه أيضا لأنهم خصوا البنين بالذكر مما يعني عادتهم في كره البنات, عادتهم في كره البنات فقالوا بالبنين. وإنما الذكر والدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بالبركة. وإن كان كما قلنا الدعاء بالرفاء والبنين معناه صحيح معناه, لكنه نظرا لأنه مأثور عن أهل الجاهلية ومخالفة الكفار هذا مطلب من مطالب الإسلام فيما يتعلق كما قلنا بالعقائد والدين والسلوكيات نحو ذلك. اللهم بارك لهم وبارك عليه, هذا دعاء كما يشبه الدعاء السابق. وبعض العلماء قال إذا كان مقصوده تحية الجاهلية فإنه منهي عنه, أما إذا كان مقصوده معنى الدعاء فلا مانع منه إذا كان المقصود معنى الدعاء. لكن الذي يبدو أنه ينبغي أن يأتي بالذكر الأول وهو الدعاء لهم البركة, اللهم بارك لهم أبارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير, يأتي بهذا. وإن أتها بالثاني بعده فأرجو لا مانع ما لم يقصد به التشبه بها الجاهلية, وإنما قصد به نوع الدعاء أو ما تضمنه من معنى صحيح فلا مانع من هذا. ومثله تحية أهل الجاهلية أو حتى وإن لم يكن فقط جاهلية العرب, أي أمة من الأمم لها تحايا فإن المسلمين لا يأتون بها, وإنما يأتون بالتحية المشروعة فيما يتعلق بالسلام, فيبتدئ ويقول السلام عليكم مثلا وعليكم السلام, ثم لا مانع أن يأتي بعد ذلك بأي ذكر أو بأي ألفاظ تجلب المودة, كما لو قال بعد أن يقول مثلا السلام عليكم لا مانع يقول مثلا صباح الخير أو نحو ذلك أو هلا أو أهلا أو حياكم الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تقال في الاستقبال أو في التحية أو نحو ذلك. لكن التحية الإسلامية هي التي يبتدأ بها, والخطأ الذي يفشو في الناس هو أنهم يأتون بالتحية غير تحية الإسلام وتندثر تحية الإسلام, هذا هو المنهي عنه. وكان من تحايا الجاهلية عم صباحا أو أنعم صباحا أو نحو ذلك, فلو أنه أتى بها بعد تحية الإسلام فلا مانع. قال وفي رواية لا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك, قولوا بارك الله فيك وبارك الله لك فيها. نعم. باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا, وكان ممن شهد الحديبية, وكان من شهد الهديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا, وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمه فباعته ب100,000. رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال فقال تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن ما وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. قال: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. هذا أيضا في العقد من حيث طريقة الاتيان به أو القيام به، والأصل فيه كما مر معنا أن يكون بين الخاطب وولي المرأة ويكون فيه الشهود، هذا هو مستجمعات العقد. العاقدان الذي هو الخاطب أو وكيله وولي المرأة أو وكيله والشهود الشاهدان، لكن لو أن المتزوجين سواء كان الخاطب أو ولي المرأة لأنه هو الذي يتولى العقد من جهتها، لو أنهما وكلا واحدا يتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد، فإن هذا سائغ. إنما يأتي الإشكال لو زوج نفسه، يعني هو وليها مثلا ووكلته في أن يزوج من شاء ثم زوج نفسه، بمعنى أحيانا قد يكون وليها لكن ابن عمها مثلا ليس لها ولي، بأن يكون مثلا ليس لها ولي إلا ابن عمها، ومعلوم أن ابن العم يزوج مثلا، ثم وكلته ليس يعني بمعنى فوضت إليه بمعنى، لأن لابد من رضاها كما مر معنا، لكنها لا تتولى بنفسها العقد وإنما لابد من الرضا كما مر معنا، فوكلته فعقد لنفسه، هذا هو الإشكال، لأن الجمهور يقول لا لا يزوج نفسه، وإنما لا مانع أن يتولى الطرفين كما لو كان هو شخص ثالث، الخاطب مثلا زيد وولي المرأة عمر مثلا، فزيد وكله وكذلك عمر وكله فأجر العقد من نفسه، فإن هذا سائغ إذا كان الشخص الثالث، لكن يزوج نفسه هذا هو محل الإشكال، لكن في مذهب عبد الرحمن بن عوف كما سوف يأتي أن هذا أنه يرى هذا، لكن الجمهور على خلاف ذلك. فقال: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد، يوكلان واحدا في العقد. قال عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، بمعنى تفوضني أن أزوجك؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وليها، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فزوج أحدهما صاحبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد يعني الإجابة والقبول، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقة. هذا شيء آخر سيأتي معنا فيما يتعلق بالصداق، فإن العقد ينعقد وإن لم يسمى الصداق في العقد، وإن لم يسمى، وينبغي أن يسمى ولا شك، والصداق حق المرأة لا بد أن تأخذه، لكن ليس بالضرورة أن يسمى في العقد، وليس أيضا كذلك لازم بأن يسلم في العقد، وإنما إذا إن سمي فهو أحسن، وإن لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل، إذا لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل والعقد صحيح. ومسألة الصداق سوف يأتي الكلام عليها. قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، يعني أثناء العقد، وقد يكون أيضا بعد العقد لم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض له. فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا، يعني لم يسمى صداق في العقد، ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، يعني أعطاها صداق وهو سهمه بخيبر. قال فأخذت سهمه فباعته 100,000، إذا كان يساوي 100,000، ولا شك أن هذا كان مهرا كبيرا، وإنما طبعا دفعه برضا من نفسه، والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فليس له حد ولا شك، لكن معلوم سيأتي معنا الحقيقة الكلام في الصداق ويسر المهر إلى آخره، لكن المقصود أنه حتى ولو كان كثيرا فإنه مهر صحيح، ويختلف على حسب أحوال الناس وقدراتهم. فأخذت سهمه فباعته 100,000، رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن ابن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، يعني هو وليها، لكن قال أتفوضيني أن أزوجك من أشاء؟ قالت نعم. قال فقد تزوجتك